بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم. الدرس الماضي أخذنا ضيف قول الصحابي والاستحسان، أظن أن كان فيه شيء تفصيلك أشكل على بعض الأخوة. هل موضوع الاستحسان واضح ولا فيه إشكال؟ نعم. نعم. طيب إذا كان فيه سؤال نطرحه الآن، حتى نقدر نأخذ إن شاء الله أصل كل درس أصل واحد فقط، حتى يمكن الاستيعاب أكثر. نأخذ أمثلة إذا كان فيه أي إشكال حتى على الدروس الماضية، يعني ممكن واحد يضعه في سؤال ويجيب. فنبدأ الآن في سد الذرايع. نقول في صفحة 20: وسد أبواب ذرائع الفساد، فمالك له على ذي اعتماد. هذا الأصل وهو مسمى بسد الذرائع. أحيانا يطلق عليه الذرائع بدون كلمة سد الذرائع، ولكن هذه التسمية أغلبية، لأن هذا الأصل كما سيأتي له فروع وأقسام، والمقصود به والمراد في أن الذرائع جمع ذريعة، وهي لغة كل ما يتخذ وسيلة، كل ما يتخذ وسيلة ويكون طريقا إلى شيء غيره، هذا الذريعة في اللغة. وسدها بمعنى منعها وحسم مادتها بحيث لا تنتفي هذه الوسيلة ولا يمكن تحقيق أو الوصول إلى المفسد. أما في الاصطلاح الشرعي وعند علماء الأصول، فهي كل وسيلة مباحة، كل وسيلة مباحة قصد التوصل بها إلى مفسدة. فالوسيلة مباحة، ولكن لأن المراد بعمل هذه الوسيلة المباحة الوصول إلى مفسدة فأخذت حكمها. فإذا نعيد التعريف، لم يتم التعريف، هي كل وسيلة مباحة قصد التوصل بها إلى المفسدة، أو لم يقصد بها إلى المفسدة ولكنها مفضية إليها غالبا، أو لم يقصد بها المفسدة ولكنها مفضية إليها غالبا ومفسدتها أرجح من مصلحتها، ومفسدتها أصلا أرجح من مصلحتها. إذن سد الذريعة أو سد الذرائع هو المقصود به قسم من الوسائل، وهذه الوسيلة مباحة في الأصل ولكنها يتوصل بها إلى مفسدة فيقصد بها عند هذا المكلف. أراد بعمل هذه الوسيلة أراد بها الوصول إلى تحقيق مفسدة، أو حتى لم يقصد بها ولكنه العمل بهذه الوسيلة سيؤدي غالبا إلى مفسدة، وقد يكون فيه مصلحة ولكن هذه المفسدة أرجح من المصلحة، وسيأتي أمثلة كثيرة في التطبيقات على ذلك. هذا الأصل أخذ به الإمام مالك واشتهر عنه بل وتوسع فيه الإمام مالك، ووافقه على ذلك أيضا الحنابلة، وهو رواية عند الإمام أحمد وعمل بها الحنابلة، وخالفه الحنفية والشافعية إلا في بعض المسائل. سيأتي التقسيم أقسام هذه المسائل أنهم يوافقون، لكن هذا الباب الذي نتكلم عنه يعني توسع فيه الإمام مالك. وإلا فإن الإمام ابن القيم ذكر أن سد الذرائع هو ربع الدين، ربع الدين، واستدل عليه ب99 دليلا، وأدلة ذلك قال تزيد على ذلك، ولكنه تيمنا بالأسماء الله الحسنى وقطع عند 99، ذكر ذلك في إعلام الموقعين. أما انفراد الإمام مالك بهذا الأصل فإن بعض العلماء يرى أن الإمام مالك لم ينفرد به، وإنما هو انفرد بالتوسع والتشدد في هذا الباب، هذا الذي تميز به الإمام مالك. سنذكر بعض ذلك بعد ذلك بعض التطبيقات والنقولات عن الإمام مالك. وإلا فإن بقية الأئمة قد أخذوا بهذا الأصل لكن على تفاوت، وهناك بعض الأقسام قد اتفقوا عليها. نرجع إلى إيصال السالك والشارح، يقول إذن يقول: وهذا خاص بمذهب مالك، هذا الأصل الذي ذكره سد الذرائع، يقول فيه في صفحة آخر صفحة 20: وهذا خاص بمذهب مالك، وكما ذكرنا أنه لم يتفرد به ولم يختص به فقط الإمام مالك حتى هذا القسم، بل نقل أيضا ابن العربي في أحكام القرآن يقول: وتابعه عليها أحمد في بعض رواياته، و نقل ذلك أيضا ابن القيم وابن تيمية عنه. ثم قال الشارح: وقد أجمعت الأمة على أن وسائل الفساد على 3 أقسام. هنا يذكر لنا الشارح بعض أو 3 أقسام للوسائل. نلاحظ عليه أنه انتقل من باب أو من كلام عن سد الذرائع إلى باب الوسائل، وهذا أوسع، هذا الباب باب الوسائل أوسع من كلامنا عن سد الذرائع، لأن سد الذرائع في انتهاءه كما عرفنا في التعريف هو خاص بالوسيلة المباحة التي تفضي إلى المفسدة. أما أحكام الوسائل عموما فنتكلم عن الوسائل عموما، سواء الواجبة أو المباحة أو المندوبة أو المحرمة أو المكروهة أو المباحة، فالكلام في الوسائل له صلة بموضوع سد الذرائع ولكنه أوسع. وهذا التقسيم الذي سيذكره ذكره القرافي، الإمام القرافي ذكر هذا التقسيم وتابعه عليه بعض علماء المالكية. يقول في هذا التقسيم، يقول أنه على 3 أقسام: قسم متفق على منعه أنه لا يجوز وحرام، وقسم متفق على جوازه هذا وسيلة جائزة، وقسم مختلف فيه. فالمتفق على منعه كسب الصنم عند عابدين الذين يسبون الله عند سبه، فإذا جاء مسلم إلى عباد الأوثان عند الصنم الذي يعبدونه فيسب هذا الصنم فيؤدي سبه للصنم أن يسب هؤلاء المشركون الله عز وجل والعياذ بالله، فيصبح حكم سب هذا الصنم الحرمة، وهذا بنص القرآن: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. بنص القرآن، وهذا دليل من أدلة أيضا سد الذرائع وهي كثيرة جدا، منها هذا الدليل. فالله عز وجل حرم سب الصنم ليس لأجل أن سب الصنم حرام، بل لأنه وسيلة يؤدي إلى سب الصنم، إلى سب الله. طيب، ثم قال وتحفر الآبار في طرق المسلمين. يأتي إنسان يريد أن يحفر بئر، يقول ما حكم حفر البئر؟ يقول جائز، لكن جاء وأراد أن يحفر البئر في طريق يمر بها المسلمون، فيؤدي ذلك إلى وقوع الناس في هذه البئر، فيصبح حفر البئر بدل ما كان جائز صار حرام. واضح. قال وإلقاء السم في أطعمتهم، أيضا إلقاء السم في الطعام الذي أحيانا الطعام يريد أن يلقيه أو يتلفه أو يتروك، نعم لا يحتاج إليه إلى آخره، قد يقال أنه جائز إذا لم يكون يعني لم تصل إليه يد الإنسان أو الحيوان، حتى الحيوان مكرم، حتى الحيوان لا يجوز أن تضع له السم لتقتله، هذا الأصل، إلا إذا كنت لا إذا كان حيوانا ضار ولا يمكن قتله إلا بهذه الوسيلة، هذا أمر آخر، لكن المقصود أن وضع إلقاء السم في الطعام بدون أن يؤدي إلى أن يتصل إليه يد فهذا جائز في الأصل، ولكن عندما كان هذا الطعام في متناول يد الناس وقد تصل إليه أيديهم صار هذا الإلقاء، إلقاء السم في الطعام صار محرما، وهذا متفق عليه، هذا القسم متفق عليه، ولكن يلاحظ على هذا القسم أنه أن الوسيلة والنتيجة متلازمتان، يعني يلزم من هذه الوسيلة وقوع هذه النتيجة وهذا المقصد، فإنه يؤدي إليه حتما، وبالتالي اتفق العلماء على منعه وتحريمه. ونقل هنا الإجماع، قال فهذه الوسائل الثلاثة محرمة إجماعا. والقسم المتفق على جوازه يقول كغرس شجر العنب. الآن العنب يؤخذ ويطبخ ويصنع منه الخمر، فهل نقول لأن العنب يصنع منه الخمر فنقول إذن لا يجوز ويحرم زرع العنب مطلقا ويمنع الناس من زرع العنب شجر العنب؟ هذا لا يقوله إنسان، وإن كان يؤدي أو أنه يصنع منه الخمر. لماذا؟ قالوا لأن هذه المفسدة وقوعها نادر وليس غالب، فإن غالب الناس، والكلام طبعا عن المسلمين ليس كلام في دول الكفر وغيرها، لأن هذا سيأتي الكلام فيها النظر في هذه المقاصد وعلاقة الوسائل بالمقاصد، نظر متجدد ولا محل اجتهاد، فإذا بمعنى أنه يتغير أحيانا بحسب الزمان والمكان. فإذا زرع الشجر شجر العنب جائز ولا يقال بمنعه وبحرمته، لأن وإن كان في النادر ما يقع ذلك من بعض الناس من بعض المسلمين أنهم يعصرون منه. أيضا يذكرون مثالا وهو من الأمثلة القديمة المتداولة في كتب الأصول وكتب الفقه والقواعد، يقول وكالشركة في سكن الدور، بمعنى أن الدور بناء البيوت يكون متلاصق وأحيانا يتداخل العمران بعضه في بعض والبيوت بعضه في بعض، فتكون هناك نوع من الشركة ويستطيع أحدهم أن يقضي إلى بيت الآخر، ولكن هذا الجوار وهذه المشاركة في البيوت والعمران لا انفكاك الناس منها، لا يمكن أن يحترز منها الناس، لابد يعني لا يستطيع كل إنسان أن يبتعد عن الإنسان عن بيت الآخر بحيث يفصل بينه، لا يمكن أن يتاح ذلك لكل أحد. فبالتالي هذا النوع من البنيان قالوا بجوازه، اتفقوا على جوازه، وإن كان يقضي إلى مفسدة ولكنها نادرة، لأن كون أن يستطيع الإنسان من خلال المجاورة والمشاركة أنه يفتح الباب، هذا يفتح الباب إلى دخول الغريب إلى البيت، هذا في النادر، وبالتالي النادر لا حكم له ولا ينظر إليه، لأن هنا المصلحة غالبة وراجحة وتفوق المفسدة بكثير، فلذلك اتفق العلماء على جواز هذا القسم. والقسم الثالث مختلف فيه، قال ولم يمنعه إلا مالك، كبيوع الآجال فإنها وسيلة إلى الربا، قال ولم يمنعها إلا مالك. هذا النوع هو محل الخلاف، وهو موضوع سد الذرائع، أن الوسيلة تكون مترددة في كوننا تصل إلى هذا المقصد اللي هو المفسد الآن، هل تكون أحيانا أغلبية وأحيانا تكون ظنية، ولكن المقصود بها أنها ليست نادرة إنما مترددة بين القسم الأول وبين القسم الثاني. فبيع الأجال مثل أن يبيع سلعة لمشتري ب100 دينار، يبيع هذه السلعة ب100 دينار إلى أجل، يعني لا تكون نقدا، لا يكون إلى أجل، ثم البائع يشتري هذه السلعة من المشتري ب50 دينار نقدا، فيكون المشتري ماذا أخذ؟ أخذ سلعة ولا أخذ 50 دينار؟ أخذ 50 دينار. فهنا هذا العقد صار وسيلة وذريعة إلى الربا، فكأنه استبدل 100 دينار مؤجلة ب50 دينار عامة، ومن هنا منع الإمام مالك هذا العقد. هذا التقسيم البائع باع سلعة لمشتري ب100 دينار الآن مؤجل، المشتري ليس عنده مال، فجاء إلى بائع وقال أشتري منك هذه السلعة ب100 دينار ولكن أعطيك 100 دينار بعد شهر مثلا مؤجل، فأخذ المشتري السلعة ثم قال للبائع تشتري مني هذه السلعة ب50 دينار حالة نقدا، قال نعم، اشترى منه السلعة ب50 دينار حالة، فإذا المشتري ماذا فعل؟ هو أخذ 50 دينار، فكأنه استبدل 100 دينار المؤجلة ب50 دينار حالة، وإن كان العقد في الظاهر أنه عقدان، عقد لبيع السلعة ب100 دينار المؤجلة وعقد آخر لبيع هذه السلعة ب50 دينار بالبيع المطلق المعروف. نعم، ولذلك أزازها الحنفية، قالوا لأنهم عقدان منفصلان، والإمام مالك جعلها أنها ذريعة للربا، وأن السلعة واسطة، كأن السلعة لا عبرة بها ولا قيمة لها، وإنما هو أخذ 50 دينارا ويرجعها 100. نعم، هذا التقسيم الذي ذكرناه وهو أخذه من القرافي وبعض المالكية، أن الوسائل متفق على جوازها وكذلك متفق على منعها ومختلف فيها وذكرناه علته، أو هذا التقسيم الثلاثي ذكر الإمام ابن عاشور أنه باعتبار القسم المتفق على سده هو ما كان إفضاؤه محققا، ما كان إفضاؤه الأول نظروا فيه من باعتبار أن الوسيلة ستؤدي حتما إلى المفسدة، أو أنه مجنونا ظنا غالبا. والقسم المجمع على عدم سده قال بجوازه ما كان الإفضاء قال نادرا غير مضطرب، والمختلف فيه ما كان مترددا على الثواب، إما يكون يميل إلى المتفق على منعه أو يميل إلى المتفق على جوازه. فإذا هذا نوع من المقصود أن القسم الثالث وهو المتردد هو الذي نعنيه بسد الذرائع، وهو الذي اختص به الإمام مالك وتبعه عليه الإمام أحمد وبعض الحنابلة وتوسع فيه الإمام مالك. نأخذ بعض التطبيقات للإمام مالك قبل أن نكمل، ومن ضمن هذه التطبيقات تكون بعض الأدلة على هذا النوع وهو سد الذرائع. فالمجتهد الذي يعمل مثل هذا الأصل هو في الحقيقة يعني ينسج ويتبع في ذلك الشارع، لأن الله عز وجل نجد أن في كثير من الآيات أنه إذا كان العمل يؤدي إلى مفسدة فإنه يمنعه ويحرمه، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الشارع يمنع كل ما يؤدي إلى المحرم. فإذا كان فالله عز وجل عندما حرم الزنا لم يحرم الزنا مجردا، فلا تقربوا الزنا، فمقاربة الزنا بالخلوة مثلا أو بالنظر الغير شرعي أو ما إلى ذلك من الوسائل التي تؤدي إلى المفسدة فإنه يحرمها. كذلك الخمر، الله عز وجل أمرنا باجتنابه، والاجتناب أن تكون أنت في جانبه وفي جانبه، وهكذا المحرمات الله عز وجل يحرم الشيء ويحرم الوسيلة التي تؤدي إليه. فمن هنا كان المجتهد ينسس ويتبع في ذلك الشارع في مثل هذا الأمر، فكل ما يؤدي إلى المحرم فإنه يحرمه. ولكن الأئمة اختلفوا في تطبيق هذا الأمر، منهم المضيق ومنهم الموسع. الإمام الشافعي وسع هذا الباب وحمل الناس على البراءة وعلى الأصل وتوسع في ذلك، حتى أنه لم يعتبر الشرط الفاسد إلا إذا كان مقارنا للعقل، وهذا فيه فتح باب الخير، لأنه إذا كان الشرط الفاسد لا يسد العقد إلا إذا كان مقارنا له، فإنه يأتي العاقدان يتفقان مثلا في قبل أن يقوم بالعقد، ثم بعد ذلك إذا أرادوا عمل العقد فإنهم يجعلون العقد كما هو ولكن لا ينصون على الشرط الفاسد. فطريقة الإمام الشافعي أنه يجري العقد على ظاهره ما دام لم ينص على هذا الشرط الفاسد في العقد. أما الإمام مالك فإنه يسد هذا الباب ويجعل كل ما كان الشرط سواء كان مقارن للعقد أو كان قبله فإنه يمنع هذا العقد، ولأنه يكون ذريعة إلى المفسدة، وفيه فتح لباب الحيل. الحيل المقصود بالحيل الممنوعة هي كل ما يتوصل به إلى المعصية والمفسدة وإلى سخط الله، لكن في الظاهر الأمر أنه عقد جائز، مثل المحلل الذي يريد أن يعقد عقد نكاح على امرأة مطلقة ثلاثا، والمقصود بهذا العقد ليس النكاح الشرعي إنما المقصود به تحليل، فهذه حيلة باطلة والعقد باطل ولا تترتب عليه آثار. العقد إذا قلنا أن العقد باطل فلا تترتب عليه آثار. وإذا قلنا أن العبادة باطلة فلا تبرأ بها الذمة، فلا بد من القضاء في العبادة، ولا بد من إعادة العقد وتصحيحه في العقود. هذا إذا قلنا لها عقد باطل. هكذا إذن هذه الحيلة ذكرنا تبطل هذا العقد ونحكم ببطلانه. فالمقصود أن الإمام مالك يتشدد ويتوسع في سد الذرائع بحيث يمنع كل وسيلة ولو مضمونة بالتهمة، بمجرد التهمة، وليس المقصود تهمة الناس، وإنما المقصود المعمول به في الغالب عند هؤلاء القوم أنه يؤدي بهم إلى هذا الأمر، فليس المقصود به اتهام أشخاص، وإنما المقصود به معمول به عنده. إذا كان هذا الأمر يؤدي إلى المفسدة فإن الإمام مالك يمنعه. مثال: النبي صلى الله عليه وسلم قال إن خيار الناس أحسنهم القضاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم اقترض بكرا، وعندما أراد أن يرد هذا الدين إلى صاحبه لم يجد بكرا فأداه رباعيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن خيار الناس أحسنهم قضاء. فهذا فيه زيادة، والأصل أن الدين يرد بمثله، أنه لا يزاد فيه لا في الصفة ولا في المقدار، لا في النوع ولا في العدد. ولكن وأخذ بهذا هذه، ولكن هذه الزيادة في النوع ليست مشترط، ليست مشترط. لو كانت شرط في أصل العقد من بدايته، من بداية عقد القرض أعطاه بكرا وقال أشترط عليك أن ترده رباعيا، يكون هذا لا يجوز أنه ربا. أو يقول أعطيك دينارا ترده إليه دينارين، هذا شرط من بداية العقد، هذا عقد ربا. ولكن عندما أراد أن يرجعه وبدون أي شرط مسبق رده بزيادة من باب الكرم والتفضل والإحسان. وحتى أمر آخر يأتي في هذه القضية، حتى لو كان أنه هو من عادته أن يعطي، من عادته أن يزيد، فتقرضه وأنت تعرف أنه من عادته يزيد في الرد، فهذا لا يجوز أيضا الفضل، لأن أعطيته طبعا في زيادة. فإذا كان، وهذا أيضا ينفع أنه هو مثال لسد الذرائع، لأنه ليس هناك شرط ولكن التهمة موجودة. فإذا كل من هذا العمل، تصورنا المسألة أن سد الذرائع يكون في موضع التهمة إذا كانت تؤدي إلى مفسدة. هذا العقد الذي دل عليه هذه الزيادة في القرض الذي دل عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن خيار الناس أحسنهم قضاء، المالكية قالوا أن هذه الزيادة تجوز إذا كانت في النوع فقط، أما في العدد فلا تجوز سدا لذريعة الربا. قالوا لماذا؟ لأن هذا جمع بين الأدلة، فقالوا أن هذا الدليل خاص، وهناك أدلة كثيرة قوية على تحريم الربا، فجمعوا بين هذه الأدلة، قالوا أن هذه الزيادة تكون في النوع فقط. وهذا الباب خاصة باب الربا يتشدد فيه الإمام مالك كثيرا، لذلك يقول ابن العربي: إذا تعارض دليلان أحدهما بالحظر والآخر بالإباحة فمن العلماء من مال إلى الاستبهار وقال يقدم دليل الحظر، ومنهم من قال يقدم دليل الإباحة، ويختلف في ذلك مقاصد مالك إلا في باب الربا فيقدم دليل الحظر، وذلك من فقهه العظيم. ومن هنا أيضا يقول الإمام ابن تيمية أيضا يذكر عن هذا الأمر عن الإمام مالك، وكيف أنه توسع في هذا الباب في سد الذرائع وخاصة في الربا. أيضا من تطبيقات هذا الباب، باب سد الذرائع، أنه إذا أن الشارع رتب الأحكام وجعلها متفاوتة، فهناك الواجبات والمندوبات والمباحات، ومن الاتباع من طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله أن نجعل الواجب في منزلة والمندوب في منزلته والمباح في منزلته، فلا نتشدد ونتنطع فنعطي أحكام الواجب للمندوب، وليس وكذلك بالعكس، ولا نعطي أيضا أحكام المندوب للمباح. وهذا متى يكون؟ ليس المقصود أنه يتكلم به ويقول هذا المباح مندوب أو هذا المندوب واجب، لا، إنما فيما يترتب عليه. أحيانا الإنسان يلتزم بالمندوبات وبالمستحبات أكثر وأشد من التزامه بالواجبات، وينكر على المخالف في المندوب والمستحب أشد من إنكاره على تارك الواجب. وهذا بعض أهل العلم يذكره ويقول أنه من اتباع الهوى، لأن الله عز وجل رتب الأحكام وجعلها متفاوتة. فإذا ومن سد الذرائع أن الأمر إذا كان المندوب يعمل به الناس وصار عندهم كالواجب، فإن من واجب العلماء والمقتدى بهم أن يترك هذا المندوب أحيانا حتى يبين لهم أنه ليس بواجب. وكذلك المباح إذا تورع فيه الناس فإنه من بيان من الواجب على العلماء والمقتدى بهم أن يفعل هذا المباح حتى يبين الناس أنه مباح. من هذا القبيل ما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو قدوة الإمام مالك في سد الذرائع، فإن الوقائع والمسائل التي نقلت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في باب سد الذرائع كثيرة، ومنها هذا المثال، أنه قرأ السجدة على المنبر ثم سجد وسجد معه الناس، ثم جاء مرة أخرى في جمعة أخرى وكان على المنبر فقرأ السجدة، فهم الناس أن يسجدوا، فقال عمر: إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء. وهذا من فقه عمر، إلا أن نشاء، إلا أن نختار، فهي مستحبة. إذا هذا مثال واضح كيف أن عمر بن الخطاب سد هذا الباب حتى لا يعتقد الناس أنها واجبة. ومن هذا القبيل أيضا الإمام مالك أنه سئل عن التسمية عند الوضوء، وطبعا أنا أكرر معلش هذه دائما، لأن بعض المسائل أحيانا تكون مثلا الراجح خلاف الراجح، فلا أضطر إلى ذكر الخلاف، فذكر المثال فقط للتوضيح. فالتسمية عند الوضوء عند الإمام مالك، سئل الإمام مالك عن التسمية عند الوضوء فقال: أيحب أن يذبح؟ يعني كان استنكار، هل يريد أن يذبح حتى يسمي؟ هو لا يرى التسمية، فأنكر ذلك، لما كأنه كأن السائل ليس فقط أنها مستحبة، لأنها مستحبة هي، كأن السائل يريد الوجوب، يريد أن التسمية واجبة، فهو أنكر عليه ذلك، ولا ليس الكلام في الاستحباب. طيب، أيضا الإمام مالك استحب لمن هو كان من في محل القدوة إذا جاء إلى مكة يريد الحج أو العمرة أنه ينزل في الأبطح، لأن ذاك المنزل نزله النبي صلى الله عليه وسلم عند دخوله إلى مكة، والناس قد تركوا هذا الأمر حتى صار كأنه سواء مع بقية الأماكن، فيستحب لمن هو محل القدوة أن ينزل أحيانا في هذا المكان الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يأتي من الأمثلة أيضا من الأمثلة ما نقل عن الإمام مالك أنه سئل عن الوضوء مرة واحدة ومعلوم أنه جائز أن مرة واحدة تابقة لجميع أعضاء الوضوء هذا جائز أقل الواجب هذا هو الواجب في الوضوء هو الإتباق ويستحب مرتين وثلاث ولا يزيد عن ثلاث. لما سئل الإمام مالك عن المرة الواحدة الوضوء قال لا الوضوء مرتان مرتان أو ثلاث ثلاث مع أنه يجوز المرة الواحدة ولكن هذا الكلام من الإمام مالك سد الباب عن عامة الناس ممن يتساهل في الوضوء فإذا قال ذلك لعامة الناس فإنه قد يتوضأ وضوء سريع ولا يسبر فإنه بالتالي يكون قد لم يسبق الوضوء ولا لم يتحقق المقصود فلذلك أنت أما للعلماء أو من هو يعلم الواجب عليه وهو الإخبار فإن ذلك لا شك جائز وهذا ما ذكره علماء المالكية مثل الشاطبي والحطاب وغيره حتى صرح في بعض الروايات الإمام مالك قال لا أحب الواحدة إلا من العالم أيضا أنه كان يكره المجيء إلى البيت المقدس كان يكره ذلك يخشى أن يتخذ الناس ذلك سنة أو حتى زيارة قبور الشهداء من الصحابة خوفا أن يتخذ ذلك أيضا من السنة وكان يكره كذلك اتباع رمضان بست من شوال وردت به السنة وكان الإمام مالك يكره ذلك قال يخشى أن يعتبر هذه الست من رمضان والغريب أن ذلك قد وقع عند العجم فصاروا يعتبرون ست من شوال من رمضان ولا يعيدون إلا بعد الست من شوال انظر لا يعيدون حتى العيد لا يفصلون بين رمضان وست من شوال كان الإمام مالك يرى عدم الإتباع أما إذا تفصل بين رمضان بالعيد ثم بعد ذلك بأيام أو يوم أو غير ذلك من مقصود تفصل بعد ذلك لك أن تصوم ست من شوال لكن كراهة الإمام مالك في الإتباع لأن يوم العيد واحد فقط فيفطر ذاك اليوم ثم بعد ذلك يتبع طبعا هذه الكراهة كما ذكرت بحسب أحوال الناس يختلف الأمر بحسب الزمان والمكان فقد إذا انتفت هذه العلة فيكون الإتباع هو الأفضل نعم وتطبيقات كثيرة في هذا الباب لكن أيضا نذكر منها ما روي عن عثمان رضي الله عنه أنه أتم الصلاة بمنى معلوم أن الحاج عندما يذهب إلى منى فإنه يقصر الظهر والعصر ويجمع بينهم ولكن عثمان رضي الله عنه أتم الصلاة بمنى ثم خطب الناس وقال يا أيها الناس إن القطر سنة إن القطر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه حدث فظام من الناس فخفت أن يستنوا وهذا ما وقع في بعض الروايات ذكرها عبد الرزاق المصنف وغيره أن أعرابي قال لعثمان رضي الله عنه وذكر له أنه عام أول قد تم بعثمان وأنه صلى ركعتين فصار يصلي ركعتين طيلة العام لأن الأعراب في ذاك الوقت كانوا يعني مظنة الجهل وجهل وهذا المعلوم عند الأعراب دائما أن الجهل يكثر فيهم فالمقصود أن هذه العلة جعلت عثمان رضي الله عنه أتم الصلاة وخالف في ذلك السنة، ولكن لأن وجود هذه المفسدة الكبيرة التي ترجح على مصلحة السنة في هذه الحالة أتم، لأن غاية الإتمام أنه جائز، والسنة والاستحباب والأفضلية في القصر، فهنا أتم لهذه المصلحة. وهذه الآثار ذكرها غير واحد منهم البيهقي في السنن، وكذلك عبد الرزاق المصنف والطحاوي مشكل الآثار، وذكر كذلك ابن حجر وقال هذه الأسانيد يقوي بعضها بعض عن عثمان رضي الله عنه. هذا أيضا عمل أيضا من باب فك الذرائع. أيضا بعض الصحابة كانوا لا يضحون أحيانا، يتركون الأضحية خشية أن يظن أنها واجبة، خشية أن يظن أنها واجبة. وهذا أيضا واقع عندنا، أن بعض الناس عامة الناس عندنا الآن يتعاملون مع الأضحية كأنها أمر واجب حتى يستدين من أجلها، وهذا الاستدانة لا بأس بها حتى في المستحب، ولكن المقصود أن يتعاملون يعني فيها ممكن قريبا تقول عيب يعني عند الناس أنه مضحيش. فهذه العلة تجعل أحيانا بعض العلماء أو المقتدين من يتركون الأضحية حتى يبينون للناس بيان عملي، إذا لم يكتفي القول طبعا، لأنه لو اكتفي بالقول فينتفي المحذور. طيب، وهذا الباب طبعا توسع فيه الإمام مالك كما ذكرنا كثيرا، ذكرنا الآن بعض في باب العقود البيوع، كذلك العبادات، وأيضا في باب البدع قد تشدد فيه الإمام مالك، فكل ما يظن أنه يؤدي إلى بدعة فإنه يسد هذا الباب. ومن ذلك أنه ذكر ذلك الشاطبي إلى حطام عن ابن الوضاح، ذكر قصة عن الإمام مالك أن كان هناك مؤذن أراد أن يثوب في صلاة الفجر ولم يكن معمول عندهم، فأنكر عليه الإمام مالك، أرسل إليه وأنكر عليه وقال لا تفعل، لا تفعل، لا تحدث في بلدنا شيئا لم يكن فيه. ثم سمع بعد ذلك أنه المؤذن بدل من يثوب حتى ينبه الناس بدأ يتنحنح، فأرسل إليه قال ألم أقل لك لا تفعل ولا تحدث في بلدنا ما لم يكن، فكف أيضا هذا المؤذن. ثم بعد ذلك بدأ يضرب الأبواب بدل ما يتنحنح يضرب الأبواب، فأرسل إليه أيضا فقال ما هذا الذي تفعل؟ قال أردت أن يعرف الناس طلوع الفجر، فقال له مالك لا تفعل لا تحدث في بلدنا ما لم يكن فيه. فهذا كله من الإمام مالك سد لباب البدعة، لأن لو ترك هذا الباب مفتوح فإنه سيجتهد ويقوم بأي عمل آخر حتى يصبح عند الناس سنة متبعة. وهذا الباب يتوسع فيه كثيرا، بل هو أصل من الأصول في باب السياسة الشرعية، فإن كما يقول الجويني منع التمادي، منع المبادي أولى من قطع التمادي، فإن تعويد الناس على أمر إذا تعودوه صار أمر ساري بينهم، فنصعب على ولاة الأمور والقائمين على السياسة، على سياسة الناس أن يمنعوهم منه، ولكن إذا كان في بدايته فإنه يسهل عليهم منعه وقطع هذا وسد هذا الباب. فإذا كان هناك عادة سيئة أو شيء مباح لكن يؤدي إلى عادة إلى مفسدة وكان في بدايته، فإن من الحكمة ومن السياسة الشرعية منع الناس منه في بدايته، كما يقول الجويني منع المبادي أولى من قطع التمادي. وهذا الأصل ذكره ابن عاشور في تفسير قوله تعالى منع المبادي أولى من قطع التمادي. نعم، يقول ابن عاشور في تفسير قوله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. فانظر الآن في هذه في قوله تعالى وإما تخافن، فهي لم تحدث الخيانة بعد، ولكن خشي أن تحدث من العدو خيانة وأنت بينهم بينهم عهد. هذه الخشية لابد أن يكون لها مبرر، أن يكون هناك فيه تصرف حتى يبنى عليه أنه هناك أمر يحدث. فهذا هو المقصود بسد الذرائع في كل هذه الأمثلة، أنه هناك تهمة موجودة، تهمة هذه التهمة مظنة المفسدة، أن تؤدي إلى مفسدة، فيستظهر منها المجتهد والناظر وحصول المفسدة من هذه التهمة فيسد الباب ويفتك المنع. كذلك في السياسة، في السياسة الشرعية في هذه الحالة، في هذه كما ذكر الله عز وجل وما تخافن من قوم، مجرد الخوف فتقطع هذا الباب وتسد بماذا؟ فتنبذ إليهم العهد، لأن الله عز وجل لا يأمر بالقيامة، لا يأمر بالمثل. الآن في هذه الحالة أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك، فليس معنى أنه خانك تخونك، الغاية لا تبرر الوسيلة. فهنا ذكر الله عز وجل قال فانبذ إليهم رد العهد، حتى إذا أنت أخذت استعدادك وأردت أن تدافع عن نفسك أو عن المسلمين فلا إنكار عليك ولا حرج عليك. فماذا يقول ابن عاشور رحمه الله؟ قال وإنما رتب نبذ العهد على خوف الخيانة دون وقوعها، لأن شؤون المعاملات السياسية والحربية تجري على حسب الظنون ومقايل الأحوال، ولا ينتظر تحقق وقوع الأمر المظنون، لأن إذا وقع خلاص انتهى الأمر، يعني وقعت المفسدة. لأنه إذا تريث ولاة الأمور في ذلك يكونون قد عرضوا الأمة للخطر أو للتورط في غفلة وضياع مصلحة، ولا تدار سياسة الأمة بما يدار به القضاء في الحقوق. هذا ليس كالقاضي، القاضي ينظر إلى مصلحة الشخصية، مصلحة هذا الشخص بعينه، فلا يبني الحكم على مجرد علمه هو، على مجرد تخمين وظنه، لا، يبني حكم على بينات وعلى أدلة. بينما من يسوس الناس، والسياسة الشرعية المقصود بها تسوس الناس بالشرع، هذه السياسة الشرعية تسوسهم بالشرع. وبعض الناس أحيانا تكون الأمور مختلطة عنده، يظن أن الأمور كلها سيأتي بها بأدلة، ويقول قال الله وقال رسول الله، ويكون يقابل مثلا بقية الدول يأتي بأدلة شرعية إلى آخره، يظن أن هكذا تكون سياسة شرعية، وهذا طبعا غفلة، لأن الأمر أوسع وأعظم من ذلك، لأن القائمة على الأمور السياسة الشرعية وهو من يكون في رأس الدولة، وهذا هو الواجب. ولا يمكن أن تكون دولة إسلامية إلا بأن تساس وتحكم بما أنزل الله، ليس معناه أنه سيأتي في كل مسألة قال الله وقال رسول الله، بل المقصود هو تحقيق المصالح ودرء المفاسد، هذا هو الأصل، تحقيق المصالح ودرء المفاسد. فكل ما هو يجلب المصلحة ويكون مباحا، ليس كما ذكرنا الغاية لا تبرر الوسيلة، فلا يكون بالخيانة وبالدسائس والمؤامرات وبالخديعة وبالكذب والزور إلى آخره، هذا ينهى عنه الله عز وجل. وهذا هو الفرق بين السياسة الشرعية والسياسة الدنيوية أو ماذا تسميها يعني. لأن حتى الألفاظ والمصطلحات تشوش علينا، لأن مرات يفهم منها غير المقصود. نعم، قوانين وضعية، ليس هذا مجرد قوانين، الآن نتكلم عن السياسة. فالمقصود لما نقول المقابل للسياسة الشرعية هي السياسة الفاسدة، ليس حتى مجرد نقول سياسة دنيوية، لأن السياسة الشرعية هي دينية دنيوية، هكذا السياسة الشرعية، فليس المقابل لها سياسة دنيوية، إنما هي سياسة فاسدة سياسة طاغوتية، سياسة ميكافيلية كما يقولون، لأن هو الذي أسس هذا المبدأ الغاية في البر الوسيط. طيب يقول إذن الإمام ابن عاشور: ولا تدار سياسة الأمة بما يدار به القضاء في الحقوق، لأن الحقوق إذا فاتت كانت بليتها على واحد وأمكن تدارك فائتها، ومصالح الأمة إذا فاتت تمكن منها عدوها. فهذا إذن أصل هذه الآية، أصل في ذلك في أباب سد الذرائع، وهي قوله تعالى: وأما فقدنا من قوم خيانة. إذن هذه بعض التطبيقات، ومن ضمنها هي أدلة، والأدلة على ذلك كثيرة كما ذكرت. أوصلها ابن القيم إلى 99 دليلا على إعمال هذا الأصل وهو سد الذرائع، وتزيد على ذلك قال أن هو فقط جعل أوقفها وانتهى بها إلى 99 تيمنا بأسماء الله الحسنى، وذكر ذلك في علم المبين. إذا نرجع إلى الشارح، يقول: قال في التنقيح، تنقيح ما تنقيح الأصول، لمن هذا الكتاب؟ ذكرناه عدة مرات. ها؟ من؟ الكتاب كان عندي زمان. من؟ لا ليس ابن سينا. اسمه كتاب التنقيح؟ نعم، تنقيح الأصول. قرافي، الإمام القرافي، وهو شرح، هو كتب الكتاب وشرحه أيضا، هناك عدة شروح عليه وحواشي. قال في التنقيح: واعلم أن الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها، ويندب ويكره ويباح، لأن كل كلامنا الآن ماضي عن سد الباب، أن يبدي المبدي والمجتهد لأن هذا العمل المباح لا يجوز ويحرم لأنه يؤدي إلى مفسدة. هناك ما يقابله أيضا أنه يقول هذا المباح يصير واجب، لماذا؟ لأنه يؤدي إلى مصلحة أو حسب المصلحة، واجب إذا كان مصلحة واجبة، مباح إذا كان مباح ناكل. فإن الذريعة هي الوسيلة، فكما أن وسيلة المحرم محرمة، فكذلك وسيلة الواجب واجبة كالسعي إلى الجمعة والحج. يلاحظ كما ذكرنا أن القرافي يذكر الوسائل في باب سد الذرائع، وهذا الباب باب الوسائل أوسع من سد الذرائع، أوسع من سد الذرائع، لأن باب الوسائل هو من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كذلك ما لا يتم المستحب والمندوب إلا به فهو مندوب، هذا من باب الوسائل. لكن الكلام في سد الذرائع هو أخص منه، ومن هنا أيضا أنكر عليه وعقب عليه تقي الدين السبكي وتاج الدين السبكي، السبكي ووالده وولده ابن السبكي، أنكروا على ابن القيم وعقبوا عليه لأنهم شافعية، والشافعي لا يقول بسد الذرائع، ولا يقول بسد الذرائع في هذه الجزية. لكن لما وسع القرافي باب سد الذرائع جعله في باب الوسائل وأخذ يتكلم عن الوسائل، فقال كل الأئمة يقولون بسد الذرائع، والكلام قريب من بعض، لأنه هو يكاد يكون خلاف اصطلاحي، وخلاف في الحقيقة خلاف اصطلاحي، ولا عندما نضرب الأمثلة لا نختلف. هناك المسائل التي ذكرها والتقسيم الذي ذكره القرافي، مسائل متفق عليها، مسائل جائزة إلى آخره، فهي لا خلاف فيها، ولكن الخلاف في هذا التقسيم. فبعد سد الذرائع الذي نتكلم عنه، الذي انفرد به الإمام مالك وتوسع فيه كثيرا، وكذلك الإمام أحمد تبعه في ذلك ولم يتوسع فيه كتوسع الإمام مالك، هو في الحقيقة خاص بالإمام مالك، ولكن الإضافة هنا في هذه المسألة التي ذكرها عن التنقيح، أن كما أن على المجتهد أن يسعى في سد باب الشر وسد الذرائع عن الفساد، كذلك عليه أن يفتح باب الذرائع المستحبة والواجبة. من هذا قوله تعالى: تسعوا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة تسعوا إلى ذكر الله. الله أمر بالوسيلة وهي السعي، فالسعي الآن والذهاب إلى المسجد هو وسيلة لصلاة إقامة صلاة الجمعة. الله عز وجل كما أمر بالمقصد وهو إقامة صلاة الجمعة كذلك أمر بالوسيلة، فهذا فيه فتح باب الذرائع. كذلك من السنة انظر إليها، قال انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا فتح باب الألفة وباب الذي تتحقق بها المصلحة من النكاح، فأجاز للخاطب أن ينظر إلى المخطوبة وفتح له هذا الباب، وقال له علل ذلك بأنه فإنه أحرى أن يؤدم بينكم، فهذا من باب فتح الذرائع وليس الفتح. أيضا من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن قال انظروا إلى من هو أسفل منك، أمور الدنيا، أمور الدنيا تنظر دائما لمن هو أقل منك حتى تشكر نعمة الله عليك، فهذا إذا فتح لباب هذه المصلحة وهي مصلحة شكر النعمة، نعمة الله والرضا بما قسم الله عز وجل، هذه مصلحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوسيلة التي تؤدي إلى هذه المصلحة، قال انظروا إلى من هو أكثر منكم، فهذا أيضا فيه فتح باب الذرائع، ليس من باب السد إنما من باب فتح الذرائع. نعم. ثم ذكر الشارح يقول وموارد الأحكام على قسمين، مقاصد وهي المتضمنة للمصالح والمفاسد في نفسها، هذا المقصد زي ما ذكرنا من الأمثلة يكون أحيانا. اختلف العلماء في الأصول في مسألة وهي هل توجد في هذه الدنيا مصلحة خالصة لا تشوبها شائبة من المفسدة، ومفسدة خالصة لا تشوبها شائبة من المصلحة. بعضهم ذكر أن هذا موجود وذكروا أمثلة واعترضوا عليه، والمقصود أن الأمثلة أحيانا في غير الباب. فلا توجد في الدنيا، في هذه الدنيا مصلحة خالصة لا تشبها مفسدة، لا بد فيها مفسدة، ولكن المفسدة مندرجة ومطمورة في هذه المصلحة الغالبة، وكذلك المفاسد لا توجد مفسدة خالصة، بل لا بد أن توجد شيء فيها شيء من المصلحة. يعني الله عز وجل لما حرم الخمر هل قال أن الخمر مفسدة كلها خالصة؟ قال ذكرت فيها منافع للناس، فيها منافع. فالنظر أحيانا يكون مثلا لو ذكرنا، لو نظرنا إلى الخمر من جهة إفساد العقول وما يؤدي إليه إفساد العقول من المفاسد والكثيرة التي لا تحصى ولا تعد، فإذا مفسدة لا شك مفسدة كبيرة وضخمة. لو نظرنا إليها من زاوية أخرى من ناحية ما فيها كما يقال الآن جلب السياح وفيها تجارة رائجة ويقال زيادة تقوية للاقتصاد وما إلى ذلك، يمكن أهل الفساد، أهل الفساد، أهل الفساد قدوتهم الشيطان، فلا يأتون إلى الناس ويقولون هذه رائحة، هذه الخمر تذهب العقول وتفعل وتفعل، هذا ما يقول أحد. حتى الدخان سجارة نفسها ما يأتي يقول هذه السجارة تؤدي إلى مرض السرطان وكذا، لا، بل سيأتي بكلام منمق دعاية تبين أنها فيها منافع. فالمقصود أن المفاسد لابد، أي مفسدة لابد أن يوجد فيها بعض المصلحة، هذه المصلحة لا نقصد بها مصلحة شرعية، لا نقصد بها، لأن معنى المصلحة ما هي؟ المقصود بالمصلحة، كلمة مصلحة هي وزنا ومعنى منفعة، مصلحة حط تساوي منفعة هكذا، والمفسدة مضرة. فأحيانا الذي في نظرك أنت مصلحة أو فيه منفعة يراه واحد آخر مضرة، وهكذا. فمن قتلت طباعه مثلا يرى أن الخمر فيها شيء كثير من المنفع عنده، والدخان وغير ذلك من المحرمات. لا نقصد الآن نساوي بين الخمر والدخان، لكن باب المثال. طيب، يقول إذا موارد الأحكام قال على قسمين: مقاصد، وهذه المقاصد قال وهي المتضمنة للمصالح والمفاسد في نفسها، ووسائل وهي الطرق المفضية إليها، وحكمها حكم ما أفضت إليه من تحليل وتحريم، من تحليل وتحريم. لأن القاعدة الشرعية الأمور بمقاصدها، هذه القاعدة الكبرى، يندرج تحتها قواعد أخرى، منها الوسائل لها حكم المقاصد، فالوسيلة تأخذ حكم المقصد، فما تؤدي إليه. إذا كان المقصد واجب فالوسيلة واجب الذي تؤدي إليه. طبعا هذا متى؟ إذا كانت لا يوجد غيرها. أحيانا المقصد له عدة وسائل تؤدي إليه، وكذلك الوسيلة الواحدة تؤدي إلى عدة مقاصد. فالكلام إذا كان الوسيلة تؤدي إلى لا توجد غيرها لهذا المقصد فإنه تكون واجبة، إذا كان المقصد واجب فهي واجبة. فلذلك هذا ما يقال أن الوسائل لها حكم المقاصد. طيب، قال: غير أنها، أي الوسائل، أقطب رتبة من المقاصد في حكمها. طبعا لا شك أن لا تعطى الآن إقامة الصلاة هي أجل وأعظم، ولا شك واجبة، وهي في وجوبها أجل وأعظم من ماذا؟ من مجرد السعي إلى المسجد. هذا السعي وسيلة، وهو في الرتبة، وإن كان هو واجب لكن الواجبات متفاوتة، ليست كلها في مرتبة واحدة. هناك أعلاها لا إله إلا الله، وتتفاوت هذه الواجبات إلى أقل واجب. نعم، إمامة الأذان الطريق، نعم، أحيانا يكون مستحب، أحيانا كان فيه مضرة يصير واجب، ليس دائما يكون، لكن هو لما قال هذا اعتبار فيه مضرة، فيصير حتى هو من الواجبات. طيب، فالمقصود أنها أفضل طاب رتبة. طيب، فالوسيلة إلى أفضل المقاصد هي أفضل الوسائل. انظر الآن علاقة الوسيلة بالمقصد من حيث الحكم، من حيث الأفضلية كذلك. فكل ما كانت الغاية شريفة والمقصد جليل عند الله سبحانه وتعالى فإن الوسيلة تعظم في ذلك. وإلى أقبح المقاصد هي أقبح الوسائل كذلك، واضح. وإلى ما متوسط متوسطة، ويدل على اعتبار الوسائل قوله تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة، إلى قوله: إلا كتب لهم به عمل صالح. الآن المجاهدون غايتهم إعلاء كلمة الله، والوسائل التي يتخذونها في ذلك، هم في الطريق يتعرضون إلى حر الشمس، أحيانا يتعرضون إلى البرد، يتعرضون إلى الجوع وغير ذلك من المشاق. كل هذه المشاق هي وسائل لهذا المقصد العظيم، والله عز وجل رتب على هذه المشاق أجر، وأنه يكتب لهم بقدرها من الحسنات. لأن ليس المقصود نفس المشقة، ليس المقصود هو نفس المشقة، لأن هذه المشقة كانت مندرجة أو هي في ضمن الوسيلة إلى حصول هذه الغاية، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال: أجرك على قدر نصبك. يعني هي عانت في الحج من المشاق والتعب، لكن ليس المقصود هو التعب. ليس لا نتعبد الله عز وجل بنفس المشقة. الله عز وجل لا يريد علينا ما جعل علينا في الدين من حرج، فلا نريد، لا يريد الله عز وجل منا حصول هذه المشقة، لكن يريد منا حصول المقصود وهو الحج. لكن لا، لأن الحج الآن مثلا فيه بعض المشاق، فهذه المشاق تؤجر عليه. وقفت على ذلك جميع التكاليف، ليس المقصود المشقة في نفسه، الله عز وجل لم يتعبدنا بالمشاق، لكن لما تحصل هذه المساحة في ضمن الوسائل والوصول إلى هذه الغاية فإنه لا شك أن يكون لك بها أجر. فأثابهم الله على الضمن والنقض وإن لم يكون أجر فعلا لأنهما حصل بسبب التوسل إلى الجهاد الذي هو وسيلة إلى إعزاز الدين وصون المسلمين باستعداد وسيلة الوسيلة. لعل الكلام هذا يجرنا إلى مسألة الآن نربط الآن الدرس بالواقع قضية مثلا الانتخابات. الانتخابات الآن لما ننظر فيها هي وسيلة غربية أخذت من الغرب لا نريد نقول كثيرا في الموضوع لأنه هو يجرنا إلى قضية الديمقراطية ونظرية حتى السيادة اللي هي السند القانوني لقضية الديمقراطية، لكن نتكلم فقط في هذه الجزئية الانتخابات. الانتخابات من الأشياء اللي تؤخذ عليها هي تسمية الصالح بالطالح في الاختيار، وهذا فيه ظلم وتعدي لأن هي المقصودة الانتخاب. لا يمكن أن نفصل الانتخابات الغربية عن قضية نظرية السيادة، ما فيش فصل بينها، لأن نظرية السيادة هي التي أعطت السيادة للشعب، وسيادة الشعب نظرية سيادة الشعب بالذات وزعت هذا الحق على أفراد الشعب، فجعلت لهم حق الاقتراع وحق الاعتراض وحق وحقوق أخرى من ضمن هذا المطالب. هذه كما ذكرنا الآن لما نتكلم لا توجد مصلحة راجحة مصلحة خالصة ولا مفسدة خالصة، لا بد فيها من المصلحة تختلط بالمفسدة. لكن لما نردها إلى قضايا الأولى نظرية السيادة كان أمر خطير جدا، يعني لما نقول نظرية السيادة أو السيادة في المصطلح الغربي تساوي عندنا نحن المسلمون الربوبية، هل تكون الربوبية لله أم الربوبية للشعب؟ وهذا يحتاج إلى توضيح، لكن المقصود به حق التشريع وحق التحليل والتحريم. اللي بيقولها في قضية الانتخابات الآن فيها مسألة وهي قضية تسوية الصالح بالطالح، لكن لأن هذا الواقع الذي نحن فيه لا يوجد طريق للوصول إلى المؤتمر الوطني العام ودفع الصالحين من عامة الناس من أصحاب الكفاءة إلى هذا المؤتمر حتى يحققوا المصلحة المرجوة منهم، لا يمكن الوصول إلى هذه المصلحة إلا بهذه الوسيلة، لأن لا يوجد غيرها، لأن الخيارات الأخرى المفاسد فيها أشر وأعظم. فإذا عندنا وسيلة فيها مفسدة ولكن هذه الوسيلة تؤدي إلى مقصد عظيم، مقصد كبير، فماذا يكون الحال؟ لا شك أن هذه الوسيلة تصير واجبة. فهذا إذن نحن لا ننظر لهذا لنقول أنها باطلة، الانتخابات في الأصل هي باطلة، لكن لما تسأل عن الانتخابات وانت جالس في مكان لا علاقة لك بالواقع هذا موضوع، والموضوع اللي نتكلم فيه الآن مربوط بالواقع، مربوط بمصالح ومفاسد، بل مصالح كبيرة جدا، ولو استطردنا في قضية الموت المواطن ما يترتب عليه وكيان الدولة برمته فإن الأمر يطول. ولكن المقصود أن هذه الانتخابات واجبة على كل مسلم في هذا البلد أن ينتخب ويبلي بصوته ويرشح صاحب الكفاءة من المصلحين حتى يحقق المقصود. كيف الآن؟ إذا هذا مثال الآن لقضية الوسيلة والمقصود، لأن هذه مصيبتنا احنا ذكرتكم من قبل أن بعض الناس تسأل أحيانا أسئلة من خارج البلاد وتأتيك أجوبة كأننا نحن نعيش في كوكب آخر. نتكلم عن واقع الفتوى لا بد حكم شرعي زائد واقع، لا يتكلم في الأمور التي تتعلق بالواقع إذا كان الواقع فيه يتطلب في المسائل التي لها علاقة بالعرف أو المصالح والمفاسد لا يتكلم فيها إلا أهل البلاد من علماء البلاد، لا يتكلم فيها من الخارج أو من الخارج الذي له يعني اطلاع كامل وتام بالدلال. المقصود هي ليس العلم به عصبية ولا كون هذا ليبي ولا غيره مش شكل، لكن ليس هذا المقصود. المقصود هو الاطلاع على حال البلد، ولا يمكن أن يطلع عليه إلا أهل البلد، لأن السائل مهما كان السائل لا يمكن أن مهما أوتي من الفصاحة والبلاغة لا يستطيع أن يصور جميع الحال ويذكر جميع يذكر مثلا من جميع جوانبها. بل في العادة نجد أن السائل يختصر السؤال ويريد فقط انتخابات، ما حكم مظاهرات، ما حكم انتخابات، ما حكم كذا. هذه تحتاج إلى النظر في الواقع حتى يتكلم فيها المفتي. وهذا الآن لا أزيد عليكم، أنا لا أتكلم من نفسي ومن من فهمي، هذا أقوله عن علماء ليس من عندي. طيب هذا إذا مثال لما ذكرنا. بعض الناس جالب الفرد لما ذكرنا الآن أن الوسائل لها حكم المقاطع، لن يذكر لنا مسألة. لو مثلا المقصد انتفى، المقصد الذي نريد هذه حكم هذه الوسيلة لتحقيق هذا المقصد غير موجود، المقصد ما حكم الوسيلة؟ هل يبقى حكم الوسيلة أم يسقط؟ يقول قائل كلما سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة، لأنها تبع لا، لأنها تبع لا. مثال: إذا فات زمن الحج، الحج الآن مقصد والوسيلة إليه هي السفر، ففات زمن الحج فات، يسقط معه السفر، يقصد مع الوسيلة تسقط. كذلك مثلا سقط صلاة الجمعة مثلا معذور، عن المعذور من يعذر في حضور صلاة الجمعة أيضا يسقط الوجوب عن أيضا وجوب السعي إليها كذلك. هذا من باب سقط المقصد فيسقط تسقط الوسيلة لأنه تبع لا فلا يأخذ حكم. لكن ذكروا استثناء أو خولف هذه القاعدة يقول وقد خولفت هذه القاعدة في إمرار الموسى على رأس من لا شعر له في الحج. الآن من أنواع التحلل الحج إذا الإنسان يعني حج واعتمر فلما يجيب يتحلل من ضمن الأشياء كثيرة يقص الشعر أو يحلق هذا أطلع ما عنده شعر ماذا يفعل؟ لأن المقصود انتهى. فهنا العلماء قال الجمهور قالوا باستحباب وبعض الفقهاء قالوا بالوجوب أن يمر الموس يأخذ الموس ويمررها على رأسه هكذا تمرير هذا. وهذه المسألة مخالفة للقاعدة التي ذكرناها أن إذا سقط المقصود سقطت الوسيلة. طيب أيضا من المسائل التي استثنيت وخولفت بها هذه القاعدة إذا لا شك أن المولود الذكر يجب عليه الختان وأحيانا يكون مقتولا مولود وهو مقتول فقالوا أيضا أن تمرر الموسى على هذا ذكر بعض المتأخرين أنه مرر أيضا الموسى على عليه على المحل. أيضا استحب بعض الفقهاء على شك أن السواق مستحب طيب الذي ليس له أسنان ماذا يفعل؟ قالوا أنه يستحب له أن يمرر السواق على فمه. طيب التكبير الصلاة لا شك أن فيها أفعال وأقوال الأذكار الواجبة لا شك أنه عندما يكبر أو يقرأ القراءة الواجبة لا يلزم من ذلك تحريك اللسان. طيب لو كان أخرس هل يحرك لسانه؟ قال أيضا بعض الحنفية وأيضا بعض الحنابلة أنه يحرك لسانه هذا في الحقيقة إشكال على هذه القاعدة والعلماء ذكروا هذا الإشكال كما ذكر هنا قال مع أنه وسيلة إلى إزالة الشعر فيحتاج إلى ما يدل على أنه مقصود في نفسه وإلا تهو مشكل. هنا لدفع هذا الإشكال العلماء لهم ثلاثة قرائن اجتهدوا ثلاثة. بعضهم قال أن هذه الوسائل ليست وسائل لمن هي مقاصد هذه الوسائل ليست وسائل من المقاصد ولذلك بقي الحكم. وهذا من ذكره من باب الترجيح وليس من قطع من عز بن عبد السلام وغيره. وفريق آخر قال أن هذه استثناءات وأن القاعدة هي قاعدة فقهية والقاعدة الفقهية تختلف عن القاعدة الأصولية. القاعدة الفقهية أغلبية بمعنى أنها قد يكون فيها استثناءات. لذلك لما تدرس القواعد الفقهية وهو علم مستقل لما تدرس القواعد الفقهية تجد كل قاعدة لها استثناءات وهذه أيضا لها استثناءات. إذن هذا الفريق الثاني. الفريق الثالث قال أن هذه النسائل نفسها باطلة سواء امرار الموسى في حال الإحرام والسواق والختان ولا غير ذلك كل هذه المسائل هي أصلا باطلة وهي بنيت على بعض الـ يعني الأقوال والأفعال الصحابة بأدلة ضعيفة آثار ضعيفة. ولذلك رجح ابن القيم كذلك ابن تيمية أن الشريعة لا تأتي بمثل هذا ورجح بأن هذه المسائل نفسها باطلة والقاعدة على أصلها أن الوسيلة المقصود إذا سقط تسقط الوسيلة إذن هذه ثلاثة طرائق للعلماء. هل يمكن أن تصير الوسيلة مقصد؟ هذا موجود في الشرع وممكن، ولكن له حكمة أيضا. مثال ذلك الرمل في الأشواط الثلاثة، ومعلوم أن عند الطواف أن الإنسان يهر الهرولة خفيفة في المنطقة اللي هي محل من بين الركن اليماني إلى ركن الحجر، فيهرول ويسمى الرمل. هذا الفعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة في عمرة القضاء عندما جاء ودخل مكة نجة الصبح، فكان المشركون في على الجبل في ناحية، فأراد أن يريهم لأن شعر منهم أن لعل يكتب يعني فهم يتخافن من قوم خيانة الآية، فأمر الصحابة بأن يرجلوا في هذه المنطقة حتى يروا منهم القوة والنشاط. نعم، إن هناك نشاط فيه قوة إلى آخره. ففعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصار نسك، وصار هذا الفعل نسك، وإلا هو فعله لحاجة ولمصلحة. ولذلك ابن عباس أخذ بهذا فقال ليس من السنة الرمل. هذا ابن عباس على المشهور عنه، والراجح أنه من النسك وهو سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في حجة الوداع. فلما كان في الأول أنه لمصلحة صار شرع متبع وصار من النسك. إذن هو كان وسيلة لكن انتقل وصار مقصد، ولكن هذا الدليل، هذا الدليل دل على أنه مقصد. أما هذه الأفعال التي ذكرناها هي اجتهادات، والأدلة عليها بعض أقوال الصحابة أثارها ضعيفة، أسانيدها ضعيفة. فإذا نرجع نقول أن هذه الوسائل إذا سقطت المقاصد تسقط الوسائل، وهذه المسائل المذكورة هي مسائل مرجوحة ولا يقال بها. أيضا من باب الإتمام للمسألة، لعل تدروها أن تدروكم لأن هي طويلة شوية، لكن اختصار أن قال أن وسيلة المحرم غير محرم إذا أفضت إلى مصلحة راجحة. لاحظ الآن وسيلة محرم، لكن هذه الوسيلة تؤدي إلى مصلحة راجحة، مصلحة كبيرة. مثال، لو أنت تعطي المال للكفار فلا شك أن هذا المال يستعينون به على كفرهم وعلى معاصيهم وعلى المسلمين، فهذا إعطاء هذا المال محرم. لكن لو كان هذا الإعطاء من أجل افتكاك الأسير من الكفار صار لا مش واجب، هو حتى هنا قال غير محرم، صار جائز. مثلا محل نظر هي الله أعلم، لكن أنا نقف عند كلام الشارع، ما بحثت المسألة هذه لكن نقف عندها، لأنه بالفعل يعني مثلا قال التعليل أن المحرم لا ينتقل إلى الواجب هكذا، فغاية ما فيه أنه تنتفي الحرم فيصير جائز. من لاحظ أقرأ يقول قد تكون وسيلة المحرم غير محرم، لما قال غير محرمة مش معناها تنتقل للواجب، لا جائز تنتقل للحرم. فلاحظ الآن إذا هذه الوسيلة أصلا هي في الأصل محرم، لو لم ننظر إلى افتكاك الأسير، لو أعطينا المال للكبار هذا محرم. حتى لمسلم عاصي يستعين به على معاصيه، تعطيه يستعين به على معاصيه محرم، لأن الوسيلة تأخذ حكم المقصد هكذا كما ذكرنا من أمثلة كثيرة. البيع السلاح كما قال بيع السلاح الآن هو جائز، بيع السلاح صح، لكن لما يكون بيع السلاح في زمن فتنة خلاص انقلب من جائز إلى حرمة وهكذا. فإذا هذه الوسيلة الآن هي الجزئية في قضية الوسيلة المحرمة. وسيلة محرمة لكن تؤدي إلى مصلحة كبيرة فتصير تنتفي حرمة تصير جائزة. أي نعم هذا للضرورة المطلقة. نعم طيب ذكر أمثلة قال منها وكدفع مال للرجل ليأكله حرام حتى لا يزد امرأة إلى عجز عن ذلك إلا به وكدفع المال للمخارب حتى لا يقتتل وهو وصاحب المال واشترط المال فيه اليسار اشترط فيه قال اليسار بالنسبة للمثال الأخير يعني إذا كان صاحب المال أخذ منه مال وهذا المال مال كثير يعني ما هو قليل فأنه يستطيع أن يفدي ماله بوساطة أو المال ذلك أنه يتنازل عن جزء من حقه حتى يأخذ ماله وإن كان هو في الأصل يعني إعانة لهذا اللص والمحارب بل أنه قد يترتب عليه أنه مفاسد ولكن لوجود مصلحة كبيرة كما ذكرنا هذه الوسيلة تنتفي عنها الحرمة وتأخذ حكم الجواب. إذا باقي الكلام كله يصب في هذا المسألة ورقى الكلام طويل عن قراضي ولكن هذا لا يكون فيه كفاية والحمد لله رب العالمين.